وفي هذه الآية دليل نعم أي نعم الأمر للوجوب. الصحيح أن الأمر للوجوب نعم مو بلازم إذا لم يعلم فيه خيرا ما وجب. طبعا مو بلازم لأن الله ما أوجبها إلا إذا علمنا الخير، وضد ذلك أن نعلم أنه شر، أن نعلم فيه شرا، أو أن لا نعلم خير ولا شر ضد ذلك. لكن إن علمنا فيه شرا حرمت الكتابة، وإن لم نعلم ولا نعلم لا هذا ولا هذا فهي محل جواز. نعم ها؟ لا هذا موكول إليه، هذا أين هذا موكول إليه إلا إذا علمنا، يعني إن الواقع يكذبه. إذا علمنا من هذا العبد إنه صالح دائما يصلي ودائما وأمين بين الناس ويعرف الكسب يكتسب، هذا طبعا ما نقبل دعواه. أين ولا الأصل إنه موكول إلى أمانته. نعم ها عند من أماله لسيده، ماله لسيده، وكذلك العمل ها إذا طلبت الكتابة يعني وهي ما لك كسب لا لا تكتب، ما يجب عليك الكتابة. نعم. لا يعتقها إن كان لها أقارب فهم أولياؤه، وإن لم يكن لها أقارب فهو ولي. ها هنا حتى لو يزوجها مثلا لو أراد تزوج، فإن لم يكن أهلا لذلك فوليها القاضي. طيب يقول في هذا دليل على تشوف الشارع للعتق، وأن من أسباب العتق المكاتبة التي تجري بين السيد وعبده. يقول صيغتها يعني الكتابة، وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000 فإذا أديتهما فأنت حر. مش قاله؟ فيقول قبلت ذلك. المؤلف يقول صيغتها مثلا، يعني ليس هذه الصيغة الوحيدة، بل ما دل على ذلك أجزئ. لكن لاحظوا قوله على 2000 في شهرين، على 2000 في شهرين، هل المراد على 2000 يحل بنجم واحد في الشهرين أو كل 1000 في شهر؟ يقول العلماء إنه من باب التيسير على العبد أن يكون منجما المال الذي يكاتب عليه منجما بأجلين فأكثر. نعم يعني ما يقول كاتبتك مثلا على 10000 يحل بعد سنة، لا، لأن هذا فيه صعوبة على العبد، فليجعل منجم بأجلين فأكثر. مثل 10000 إما أن يقول كل شهرين 1000 ريال، ولا كل شهر 1000 ريال، وإلا في 6 أشهر 5000 وفي 6 أشهر 5000. المهم لا بد أن يكون منجما في أجلين فأكثر، مش مراعاة له، مراعاة لحال العبد ورفقا به. وظاهر كلامه كلام أهل العلم في هذه المسألة حتى لو فرض أن العبد عنده قدرة على أن يسلمها في أجل واحد، لأنه لا بد من الأجلين. يعني لو فرض أن العبد جاء إنسان وقال له تعال اشر نفسك من سيدك وأنا أبنقد لك الدراهم حالا، نعم، فإنه لا يصح، لأنه لا يصح. ولكن في هذه المسألة نظر، قضية عائشة مع بريرة حيث كاتبت أهلها على 9 أواق، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. وش يدل عليه؟ يدل على الجواز، وإن كانت عائشة بتشتريها شراء، لكن يدل على أنه إذا أراد أحد أن يعجل ما كاتب عليه الأب لسيده واتفق على ذلك فإنه يصح. لكن في هذه الحال يلزم أن العبد يحتاط لنفسه، لأنه قد يأتيه هذا الرجل ويقول له ذلك ثم يتراجع، مع أنه لو تراجع ما يضر العبد شيء. وش آخر أمره؟ أنه إذا عجز عاد إلى سيده رقيقا، إذا عجز عن دائم مال الكتابة يعود إلى سيده رقيقا، وهذا في الحقيقة ما يفرق. المال الذي كسبه لسيده. نعم. لا، إذا طلب من الآن يبدأ، ما يعطيه السيد شيء، يعني طلب الكتابة وأبى سيده، يسرح على حاله، يبقى عبدا على حاله. تمام. إذا ملك فهو لسيده، على قول الذين يجبون يلزم بأنه يكاتبه، يلزم بأنه يكاتبه، ثم العبد يذهب ويتكسب، وإذا كسب سلم لسيده. طيب، يقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم أمر للسادة، من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم. وفي معنى الإيتاء: حط شيء مما التزموه. آتوهم من مال الله. يقول مؤلف: الأمر للسادة، ويجوز أن يكون الأمر لغير السادة أو للسادة وغيرهم، يجوز أن يكون الأمر للمسلمين كله. آتوهم من مال الله. إذا كان الأمر موجها للسادة ففي كيفية الإتيان صورتان: الصورة الأولى إذا كاتبه أعطاه مالا، وش لأجله؟ لأجل أن يكون أساسا لكسبه. والكيفية الثانية إذا أدى ما عليه يحط عنه، إذا أدى ما عليه يحط عنه، ولكن هل يحط عنه بالنجم الأول ولا بالنجم الأخير؟ نعم، بعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم الأول لأن ذلك أيسر له، وبعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم الأخير، وقال: إنني إذا وضعت عنه من النجم الأول أو أعطيت من النجم الأول ثم عجز وعاد إلي صارت صدقتي عادت إلي، بخلاف ما إذا أعطيت من النجم الأخير، لأنه إذا أدى النجم الأخير وش يحصل؟ يعتق. فإذا أعطيت من النجم الأخير ما عاد إلي شيء من صدقة، وهذا هو الأرجح، أنه يعطي من النجم الأخير. إذن الأمر إذا كان موجها إلى السادة ففي كيفية الإتيان صورتان: الصورة الأولى أن يعطيه من أول الأمر، يعطيه من ماله الخاص، من أول الأمر يعطيه مالا. لأي شيء يا إسماعيل؟ أين؟ ليكون أساسا للكسب في مال الكتاب. طيب، والكيفية الثانية: إذا أدى ما عليه أعطاه مما أدى، ولكننا نقول الصحيح انه امر للسادة بالكيفية المذكورة، وامر لغير السادة ايضا ان يعين المكاتب في مكاتبته، ولذلك جعل له ايش سهم من الزكاة، فيجوز الانسان ان يصرف من زكاته شيئا للمكاتبين. نعم، وهذا هو الصحيح. فالصحيح أن الأمر في قوله تعالى وآتوهم مما لله شامل للأسياد ولغيره، وغيرهم إذا قلنا إنها زكاة سفلهم فالزكاة مال الله، الزكاة مال الله. طيب، وقوله من مال الله الذي آتاك، من مال الله الذي آتاك، ما قال من مالكم، قال من مال الله، إشارة إلى أنكم وإن آتيتموهم فالمنة لمن؟ المنة لله سبحانه وتعالى، المنة لله، لأن المال مال الله، سواء قلنا إنه مال شرعي لله وهو زكاة إذا قلنا بأن الأمر مؤكد له الإسلام أيضا، أو إن المال اللي هو مال لله غير شرعي، مال لله قدري، مال لله قدرا، وهو مال الإنسان الذي يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، فإنه في الحقيقة مال الله. وكأن في الآية إشارة إلى أنه لا فضل لكم، واحمدوا الله سبحانه وتعالى إن الله أعطاكم مال، فأعطوا هؤلاء المكاتبين من مال الله الذي آتاكم. طيب، خلاصة الكلام أن في هذه الآية مشروعية المكاتب. تعالوا هنا يا متى؟ إذا طلبها العبد، والأمر فيها لإيش؟ للوجوب، على القول الصحيح الأمر فيها للوجوب، ولكنه مشروط بأي شيء؟ بعلم الخير، والخير هو الصلاح في الدين والكسب. وفي الآية أيضا دليل على وجوب إتيان المكاتب من المال، سواء كان خطاب موجها للسيد أو موجها لعموم الناس. أما لعموم الناس فإنهم يعطون من الزكاة، وأما بالنسبة للسيد فيعطيه من المال الذي بيده، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من به عليه. ثم قال نعم لا، ما يعطي من زكاة، يعني إذا أعطاه من زكاته في الحقيقة سيعود إليه، سيعود إليه قطعا. نعم، لا، حتى في آخر الكتابة يضع عنه من نفع من رأس المال. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قد يقول قائل لماذا تمنعون أن يعطي السيد من زكاته مكاتبه مع أنكم تجيزون أن يعطي غريمة؟ أولا، إذا صار الإنسان يطلب شخص دراهم وأعطاه من زكاته فلا حرج، يقال الأمر بين الفرق. الغريم إذا أعطيته ربما يفين وربما لا يفين، فما يتصرف فيها بما يريد. لكن المكاتب سيفيد، مهما كان، إما بيفيد ولا بيعود رقيق ويعود المال إليه، هذا هو الفرق بينهما. نعم، لا، هو إذا صار مكاتب ما يجب عليك الانفاق عليه، يملك كسبه وكل شيء. لا، العفق يبدأ من بداية الكتابة. إيه، بدأ الإنسان، لكنه ما يتم إلا بأداء الكتابة. قال وآتوهم، ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء أي الزنا إن أردنا تحصنا تعففا عنه، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشر. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الفتيات كما قال المؤلف الإماء، وليس المراد بالفتاة الفتيات هنا الصغيرات من النساء، يعني حتى الحرائر لا، يعني هذا غير وارد، إنما المراد بالفتيات الإماء والبغاء الزنا. سمي بغاء لأنه يطلب يعني مطلوب، والبغاء بمعنى الطلب والابتغاء بمعنى الطلب، فالزنات والعياذ بالله والزانيات يطلبون هذا الأمر. وقوله إن أردنا تحصنا، تحصن وشأنه عن الزنا أي تعففا عنه وامتناعا منه، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشر. الآية الكريمة إذا قرأناها ففيها أن الله تعالى نهى أن نكره الفتيات على البغاء شر إذا أردنا التحصن، يعني فإن لم يريد التحصن فظاهر الآية لنا الإكراه، فظاهر الآية لنا أن نكرههم. لكن المؤلف يقول إن الشرط إن محل النهي هو الشرط، إنه ما يتصور الإكراه إلا إذا أردنا التحصن، وعلى هذا فلا مفهوم للشرط. هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر. المؤلف يقول رحمه الله يقول وهذه الإرادة محل الإكراه، يعني أن الإكراه ما يتصور إلا مع وجود هذه الإرادة، فلا مفهوم للشرط. إذا صار الإكراه ما يتصور إلا بهذه الإرادة فالشرط لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع اللي هو واقع الإكراه. هذا ما ذهب إليه المؤلف، لكن فيه نظر ظاهر، لأنه قد يكرهها على البغاء وهي لا تريد التحصن، إنما تكره الذي أكره عليه، مثل أن يقول مثلا تزنين بهذا الرجل لكن ما تريد الرجل، تريد رجلا آخر، فإذا أكرهها على أن تزني بهذا الرجل تحقق الإكراه ولا لا، مع أنها لا تريد التحصن، لا تريد التحصن. ففي الحقيقة أن الإكراه يمكن أن يرد وإن لم تريد التحصن. وأما قولهم إن الإرادة هي محل النهي لأن لا إكراه بدون إرادة التحصن، فيقال لا، يمكن يكون إكراه بدون إرادة التحصن، مثل إما أن تكون هي في ذلك الوقت ما له رغبة في الجماع، أو في مكان لا ترغب أن تجامع فيه، أو في زمان لا ترغب أن تجامع فيه، أو لا تريد من أكرهت عليه، أو ما أشبه ذلك. فليس الإكراه خاصا بالزنا حتى نقول إن هذا الشرط لبيان الواقع فلا مفهوم له. طيب إذن ما هو الرأي في هذه المسألة؟ يعني ما هو القول الراجح؟ يقول ذكر العلماء ثلاثة أوجه غير ما ذكره المؤلف، منها أن هذا بناء على الأغلب، بناء على الأغلب أنهم يكرهونهن وهن يريدن التحصن. ومعلوم أن القيد إذا كان لبيان الغالب لا مفهوم له، يعني أن الله ينهاهم عن أمر قد وقعوا فيه، وهو أنهم يكرهون فتياتهم على الزنا وهن يريدن التعفف عنه، فيكون هذا بناء على الغالب فلا مفهوم له. وهذا ما ذهب إليه ابن كثير على أن القيد الشرط هذا لبيان الغالب لا لبيان الواقع. وقال بعض العلماء إن الشرط هذا بمعنى إذ، بمعنى إذ، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أردنا تحصنا، أي لأنهن يريدن التحصن. وهذا القول في الواقع قد يكون راجعا إلى القول الذي قبله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر بإجابة طلب المكافأة العبد للكتابة، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى أنه على سبيل الوجوب، ومنهم من يرى أنه على سبيل الاستحباب، وأن الصحيح أنه على سبيل الوجوب. لكن الله سبحانه وتعالى اشترط أن نعلم فيه خيرا، والخير ما هو خير شيء؟ نعم، هذا ما هو الصلاة. طيب، الصلاة في الدين والكسب، صلاح الدين والكسب. وصلاح الدين يدخل فيه الأمانة والكسب لا. طيب، وتقدم أيضا أن الله أمر بأن يؤتوا من مال الله الذي آتانا، وما المراد به يا إسماعيل؟ أتاهم من مال الله الذي آتانا، ما المراد به؟ نعم، هذا هو. القول الثاني مال السيد. كيف مال السيد؟ قول. نعم عبد الله. هنا يعني من مال الكتابة، ان يحط عنه من مال الكتابة. وقد اختلف السلف هل يحق عنه من الأول، من أول قسط، أو من آخر قسط. نعم، والراجح أنه من آخر قسط، وذلك لأنه ربما يعجز فيعود ما أسقطه الإنسان عنه يعود إلى ملكه. طيب، صفة المكاتبة يا سيدي، يعني شنو مكاتب؟ ها؟ يعني معناه يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده، هذه المكاتب. لماذا سميت مكاتبة؟ لأن الغالب أن يقع بينهما كتاب، كتابة على أنك كتبت عبدي فلان على كذا وكذا. طيب، ثم إنه سبق أيضا أن الله نهى أن نكره الفتيات على الزنا، على البيع، وقيد ذلك بقوله إن أردنا تحسنا. وأحمد يبين لنا هذا الإكراه هو حرام مطلقا ولا بهذا القيد؟ حرام مطلقا. نعم، أجل كيف تخرج هذا القيد؟ إن أردنا تحصنا. يعني منه وارد عن حالة معينة. نعم، طيب، هذا رأي. الرأي الثاني قال احتجاج هو أصلا لكم ولا أحد الشر. يعني الآن الحكم أن الإكراه على البغاء حرام، أردنا التحصن أم لم نريد، لكن كيف نخرج هذا الشر؟ بناء على الغالب، يعني أن الله ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلونها في الجاهلية، ولهذا لا يجوز ولا تمكين من الزنا، مو فرعا عن الإكراه، حتى تمكين من الزنا لا يجوز. لكن قضية على يعني أنه وارد على قضية معينة كانوا يفعلونها في الجاهلية، هذا على رأي من يرى أن هذا القيد يتنزل على الغاز أو على الحال التي كان يصف عنه. لكن في رأي ثاني نعم ويقول اي طيب إذن إذا مش الأفاد يعني المبالغة أفتاء بينهم يعني مبالغة في تفكيتهم ولو منهم وتوبيه كيف ان هؤلاء الفتيات وهن مماليك يريدن التحصن وانتم تريدون اكثر نعم لكن هذا مقصود به المبالغه في تفتيت هؤلاء الاسداد الذين يكرهون الفتيات على البغاء مع ان المفروض انهن لو اردن البغاء لكنتم تريدون التحصن والتعب والقول والتخريج الثالث الذي مشى عليه المؤلف أن صورة الإكراه لا يمكن أن تكون إلا إذا أردنا التحصن وقلنا إن هذا غير صحيح هذا لا إطلاقا السبب لأن صورة الإكراه تقع في غير هذه الإرادة يعني يمكن يكرهها ولماذا التحصن لكن لا تريد هذا الشخص بعينه الذي أكره عليه أو لا تريد أن يقع من هذا الأمر في هذا الوقت أو على هذه الحال أو ما أشبه ذلك يعني ليس امتناع الفتاة من الزنا ليس هو محصورا في إرادة التحصن إذ أنه يكون له أغراض أخرى فعلى كل حال رأي المؤلف رحمه الله ليس بصحيح حيث زعم أن صورة الإكراه لا تأتاك إلا بهذه الإرادة كيف يقال له لا تأتاك بهذه الإرادة وبإرادة أخرى غير ذلك أفرض أنه تريد أن تراغم السيد إلا هي تريد الزنا ولا تريد العذاب لكن تريد أن تراغم السيد ولا توقف بس هل هذا يمكن؟ إن طيب وفي قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا إشارة إلى انحطاط رتبة من أراد ذلك من أراد عرض الدنيا وهذا صحيح وأبنى مات من هنا اللام في قوله لتبتغوا عرض الدنيا هل هي للتعليل أو للعاقبة الظاهر أنها للتعليل وأن الذين يكرهون فتياتهم على ذلك إنما يريدون عرض الحياة الدنيا أي متاعه وسمي متاع الدنيا عرضا لأنه يزول لأنه يزول وهذا أمر واقع فإن متاع الدنيا كما وصف الله عز وجل قليل فيزول عنك أو تزول عنه إذن فهو عرض يعني أمر عارض يزول نعم وفي قوله تعالى الحياة الدنيا إشارة إلى أن هناك حياة أخرى وهي حياة الآخرة والدنيا هل هي من الدنو المعنوي أو من الدنو الزمني أو منهما جميعا منهما جميعا فهي من الدنو الزمني لأنها سابقة على الآخرة ومن الدنو المعنوي لأنها أقل بكثير من الآخرة أقل بكثير من الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيه موضع الصوت يعني حوالي متر خير من الدنيا وما فيها أي دنيا هي هل هي دنياك التي تعيشها أنت نعم أو كل الدنيا، كل الدنيا من أولها إلى آخره، مهما طاب عيشها فموضع صوت أحدها في الجنة خير منه وما فيه. إذن فهي دنية بالنسبة للمرتبة. نعم، إذن الدنيا زمنا بعد ومعنى، أو نسيت فقل مرتبة وهو المعنى. فهذه هي الدنيا، كيف يريد الإنسان هذا العرض الزائد من هذه الحياة الدنيا على حساب الحياة الآخرة؟ لا شك أن هذا نقص في العقل أو نقص في الإيمان. أما رجل مؤمن ما يمكن يفكر الدنيا على الآخرة إطلاقا. ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذات يوم ووعظ الناس وقال: أيها الناس، إن كنتم تقرون بذلك، مع المخالفة يعني، فأنتم حمقى، وإن كنتم لا تقرون به فأنتم هلك. هذا صحيح ولا لا؟ يعني المخالف لشريعة الله بين أمرين: إما رجل لا يؤمن بالآخرة فهو هالك، وإما رجل يؤمن بالله بالآخرة وخالف فهو أحمق، لا يعرف التصرف ولا يحسن التصرف. فعلى كل حال ما يليق بالإنسان أن يبتغى عرض الدنيا على حساب الآخرة. ثم قال الله تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن. نزلت في عبد الله بن أبي كان يكره جواريه، جواري له على الكف بالزنا. يمكن هذا أن نزلت في عبد الله بن أبي أو في غيره، لكن ما لك المؤلف له سندا. وذكرت ذكرها المفسرون بعضهم أنها نزلت في عبد الله بن أبي، ولكن ينبغي أن نعرف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن يجب أيضا فائدة ثانية أشار إليها بعض العلماء، أن العبرة بعموم اللفظ على الحالة التي نزلت أو التي ورد من أجلها العموم، مهم عموم كل الأحوال، عموم اللفظ بالنسبة لتقييدها بالشخص، لكن على الحالة التي ورد من أجلها هذا النص. أمين الفرق، يعني العبرة بعموم اللفظ لا في جميع الأحوال، بل بعموم اللفظ بالنسبة لتقييده بالشخص، فلا يختص بالشخص الذي ورد من أجله، بل يعمه وغيره على الحال التي وردت. نعم، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. لو أخذنا هذا على عمومه في الأشخاص والأحوال لكان الإنسان لا يصوم في السفر مطلقا، وليس من البر أن يصوم، ولكننا لا نأخذه على عموم الأحوال بل على عموم الأشخاص في مثل هذه الحال التي ورد من أجلها. وقد ورد الحديث حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امتحانا ورأى رجلا قد غلل عليه في السفر، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فإذا وصلت الحال للصائم في سفره إلى مثل هذا الرجل قلنا له ليس من البر، وما عدا ذلك فلا نقول إنه ليس من البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا يصنع شيئا ليس ببر، وكان أيضا يقر أصحابه على أن يصوم في السفر إذا لم يصل إلى حال هذا الرجل. طيب، العبرة بعموم اللفظ ولا تكره فتياته هنا، سواء عبد الله بن أبي وغيره. وقول: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. من يكرههن، من هذه شقيها؟ شريك والشرط للعموم ولا لا؟ الشرط أسماء الشرط من صيغ العموم، كما أن أسماء الموصول من صيغ العموم كذلك أسماء الشرط. يعني أي إنسان يكره فتاته فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وفي قول من بعد إكراههن إشارة إلى أنه لا بد من تحقق الإكراه من بعد إكراههن، يعني بعد التحقق من الإكراه وأن لا يكون في قلبها أي ميل إلى ما أكرهها عليه. إن الله من بعد هذا الإكراه غفور لمن؟ للمكره، لا للمكره، المكره عاصي ليس أهلا للمغفرة. ولهذا نقول إن الجملة في الشرط هنا فإن الله من بعد إكراههن لم تعد إلى ما يعود إليه فعل الشرط، لأن فعل الشرط يعود عليه على المكره ولا المكره؟ المكره، من يكره. لكن جواب الشرط لم يكن على المكره بل على المكره، وذلك لتلازم بين المكره والمكره، إذ لا مكره إلا بمكره. فلذلك صح أن يكون جواب الشرط ليس عائدا إلى ما يعود عليه فعل الشرط، إنما هو عائد إلى شيء ملابس له وملازم له وهو المكره. هل لكم معنى جواب الشرط نحن ذكرنا وأظنه معروف لكم أن جواب الشرط يعود على أيش؟ على ما لا يعود بالآية الفائدة العامة، إن جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط، لكن ليس ذلك بلازم بل قد يعود على ملابسه وملازمه كما في هذه الآية. ولهذا نقول فإن الله من بعد إكراههن غفور لهم لا غفور لهم أي المكرهين، بل لهن أي للمكرهات رحيم بهم. وفي قوله غفور إشارة إلى أن هذا الذنب لا عقوبة فيه، وفي قوله رحيم إشارة إلى أن الله سيجعل لهن فرجا، لأن الرحمة بها حصول المطلوب وزوال المرهوب. لذلك نقول إن في هذه الآية إشارة إلى الفرج لمن أكره على فعل المحرم، وأن الله تعالى سيجعل له فرجا، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الفرج وأن مع العسر يسرا. فإذا قال قائل كثيرا ما نسمع أن من الناس من أكره على أمر محرم ولم يحصل له الفرج بسرعة، فنقول إن هذا لا ينافي الآية، هذا لا ينافي الآية، إذ قد يكون من جملة الفرج أن الله يهون الأمر عليه في قلبه ويكون التخلص الحسي من هذه الإكراه بعد ذلك لسبب من الأسباب فوق ما نعلمه. يستفاد من هذه الآية أن المكره على فعل الشيء لا يلحقه إثمه، لولا لا المكره على الفعل لا يلحقه الإثم، ويكون في هذا رد على من فرق من أهل العلم بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل، فإن من العلماء من فرق بين الإكراه على الفعل والإكراه على القول، وقال إن الإكراه على القول لا يترتب عليه مقتضاه، والإكراه على الفعل يترتب عليه مقتضاه، ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن كل من أكره على قول أو فعل فإنه لا حكم لفعله ولا لقوله. يدل على ذلك قوله تعالى مع هذه الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية الكريمة هذه إلا من كفر، على الكفر بالقول أو الكفر بالفعل أو بهما جميعا، فيهما جميعا فيهما جميعا ولم تخصص الآية القول. كذلك أيضا هذا الذي معنا في هذه الصورة إكراه الصالح البغى فعل له فعل الباطل. فإن قال قائل فماذا تسمعون فيما يذكر من حديث صاحب الذباب الذي مر على صنم هو صاحب له وقال أصحاب الصنم لأحدهما قرر قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من الله عز وجل فقتلوا وقالوا للثاني قرر ولو ذبابا فقرب ذبابا فلم يقتل. نقول لهذا إن هذه القصة لا تقتل هذه القصة لا تقتل. ثم لو فرض أنها صحيحة عن بني إسرائيل فإن ديننا ولله الحمد قد وضع الله فيه من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ما أوجب أن يكون دين السهولة واللسل. ولهذا كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكثير من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعت عن هذه الأمة. على كل حال الآن نقول في هذه الآية دلالة ظاهرة شعلي على أن الإكراه على الفعل لا حكم له يجعل الفعل لا حكم له وأن المكره لا إثم عليه. نعم المكره لا إثم عليه ولكن نعم وفيه رد صريح على من يفرقون بين الإكراه على القول وعلى الفعل. لأننا لو سلمنا جدلا أن قوله تعالى في سورة النحل إلا من أكره إن هذا خاص بالإكراه على القول لو سلمنا جدلا مع أن ما نسلم فإن هذه الآية ما يمكن فيها التأويل ولا التخصيص لأن القضية في فعل قضية في فعل. طيب لو أكرهت المرأة وهي صائمة على الجماع زوجها جامعها وهي صائمة غصب عليها ما أنت من تخلص وما الحكم؟ لا شيء عليه لا تفطر ولا تفطر. وكذلك لو أكرهها على الجماع وهي في إحرام مقيمة وكذلك أيضا إيش؟ ليس عليها شيء لا بالنسبة للنسخ ولا بالنسبة للفدية. وهذه قاعدة عامة قاعدة في الإسلام قاعدة مقررة في الدين الإسلامي. نعم طيب لكن لاحظوا من فيه من بعد إكراههم كنا إشارة إلى أي شيء بلا تحقق الإكراه وإنه لو كان في المكره أدنى ما يمكن. نعم فقد يتخلف جواب الشر قد تتخلف المغفرة والرحمة إذا كان بعد ما أكره مال إلى الشيء بعد ما أكره مال إلى الشيء فهذا يحصل فيه تخلف الشر. ومن ثم زعم الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يمكن أن يكره على الزنا وقالوا إن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إقامة الحد وإذا أكره على الوقت في رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء وكذلك في النسك. وش السبب؟ قالوا الإكراه في الجماع ما يمكن لأنه ما هو فاعل إلا عن ميت ما يفعل إلا بعد انتشار ذكره ولا ينتشر ذكره إلا إذا مات إذا مات. وعلى هذا فلا يتحقق الإكراه والله سبحانه وتعالى يكون من بعد إكراههم. لكن خصوصا للحد إدرى الحدود بالشبهات هذا وإن كان فيه نظر لكن على كل حال الإنسان إذا كان شابا وأكره أن يزني بامرأة جميلة Thank you.